له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما تخلف عن رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحباب الكرام، أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. إن شاء الله عز وجل في تلك الدقائق سوف نتكلم عن أمر مستحيل، في أمور مستحيلة. حد يجيب لي مثال؟ مثال عشان محمد عن الأمور المستحيلة. يعني مثلا إذا أحرقت ورقة، الورقة دي بقت رماد، بقت رماد، هل من الممكن أنت تقدر ترجعها تاني؟ لا، ده أمر مستحيل. مثلا أحد الأشخاص مات، هل يقدر حد فينا أنه يحيي تاني؟ لا، أمر مستحيل. طيب ما هو الأمر المستحيل الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في تلك الليلة؟ هذا هو رضا الناس. رضا الناس من الأمور التي لا تدرك أبدا، من الأمور المستحيلة فعلا. إذا يعني حتى مهما عظمت قوة الرجل فلن يستطيع أن يرضي الناس أبدا. وإن من الناس ناس يسعون دائما وأبدا في إرضاء الخلق. في ناس كده تلاقيهم دايما عايزين يرضوا الناس، ولو كان هذا الرضا على حساب سخط الله تبارك وتعالى. يعني مثلا اضرب لكم مثال، واحد خطب واحدة وحماته ونسيبه وابوه وحماه بيقول له لازم تعمل فرحك في الكازينو، وهو عايز يعمله في المسجد، عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس غصب عنه عمله فين؟ في الكازينو. ليه؟ عايز يرضيهم. خدت بالك؟ فهذا الرضا رضا مذموم، لأنه على حساب سخط الله تبارك وتعالى. مثلا واحد بدأ يلتزم، وأصحابه قالوا له لازم تيجي تقعد معنا في قعدة حشيش وكلام من ده. فالمهم قال لهم لا، أنا عايز أرضي ربنا. فالمهم هم إيه، فهو لو عمل كده هيزعلوا منه، فيضطر أنه هو إيه يرضيهم، وهذا على حساب سخط الله تبارك وتعالى. وهذا الصنف الله عز وجل يسخط عليه. طب إيه الدليل؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. هجيب لك قصة في بيتها، زي ما بيقولوا قصة هتوضح لك الحديث. الشيخ محمد حسين يعقوب، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمري وفي علمي، الشيخ هو صغير كان شغال حفار. الشيخ هو صغير على فكرة كان شغال سواق تاكس، هو اللي بيقول الكلام ده، سواق تاكس. وبعد كده اشتغل مدرس لغة عربية، وبعد كده قبل كده كان شغال حفار. يعني ايه حفار؟ كان بيحفر الاراضي وكده. فالمهم الشيخ محمد هو شاب، هو صغير كان شغال عند واحده مهندسه، ولكنها كانت امراه ظالمه. فالمهم جاء ميعاد الصلاه، فساب الشغل وراح فين؟ وراح يصلي. فبتقول له انت رايح فين؟ قال لها رايح اصلي. قالت له لا، لما تخلص شغل يبقى روح صلي. فالشيخ محمد فاهم الحديث، ان هو لو رضاها الله عز وجل سيسخط عليه ويجعلها تسخط عليه. فالمهم بص لها كده وقال لها يعني مفيش شغل على كوكب الارض اللي عندك انت؟ لا، ده انا هسيب الشغل وراح اصلي. فالمهم ذهب ليصلي ولسان حاله يقول: وعجلت اليك ربي لترضى، ولله در القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب. فالمهم ذهب ليرضي الملك جل في علاه. لما رجع الشيخ بيقسم بالله بيقول: والله رأيت العجب العجاب، تلاقي الست دي يعني كانت أسدا مغوارا تحولت إلى قطة لطيفة رحيمة، وبدأت إن هي تعامله معاملة خاصة، وساعة الأجر ساعة القبض يعني بيقول أعطتني أجري مضاعفا. سبحان الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. انت عارف اللي بيرضي الناس ده، اللي بيرضي الناس ده هم والله الناس بيضلوه. يا سلام، يعني لما ارضي الناس يبقى هم بيضلوني. من الذي خلقنا؟ الله عز وجل. شوف بقى ربنا بيقول عننا ايه، شوف نحن صنعته جل في علاه. شوف بيقول عن الناس ايه، بيقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. في واحد عايز يعمل فرحه في الكازينو، فتيجي تقول له يا عم ما ينفعش، يقول لك يعني الناس دي كلها غلط. لان ربنا هو اللي قايل الناس دي كلها. شوف الاكثريه، الاكثريه في القران الله عز وجل ذمها. طب هات لي الدليل. قال عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل وان كثيرا من الناس لفاسقون. وربنا بيقول لنا ان اكثر الناس ما يعرفوش حاجه. طب ايه الدليل؟ قال عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعقلون. وقال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ما يعرفوش حاجه. وقال تبارك وتعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فهنا القله. الله عز وجل يقول قل يا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. خدت بالك؟ الله عز وجل قال وقليل ما هم المؤمنين. وقال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فلذلك أحبيبي الكريم لابد عليك أن ترضي الملك. انت عارف اللي بيرضي الناس ده والله هو الذي يتألم. في واحد غلب مع الناس، واحد ده كاتب قصيدة صغيرة على النت. الراجل ده الشاب ده غلب مع الناس، كل ما يضحك يقول له عيط. الناس مش عاجب الناس غاية، يعني رضا الناس غاية لا تدرك. لو انت حاولت ان انت ترضيهم بشتى الاساليب والله ما هيرضوا. خدت بالك؟ فهو يضحك يقول له عيط، يعيط يقول له يضحك، يطلع يقول له ينزل، ينزل يقول له يطلع، يخرج يقول له ادخل، يدخل يقول له اخرج. المهم ما فيش حاجه عاجبهم ابدا. فبيقول ايه؟ بيقول ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم. مش عاجبهم حاجه. خدت بالك؟ بسمت فقالوا كثير الضحك. طب يعمل معهم ايه؟ عبسته ام قافل وشه كده، فقالوا ذو وجه كتم. طب هيعمل معهم ايه؟ سكت. قال لك صمت فقالوا مقطوع اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا هذا جبان، ولو كان بطلا لانتقم، فايقنت اني مهما ارد رضا الناس عواقبه الم. مش هتعرف ترضي الناس ابدا. تعرف الله عز وجل يقول في حديث عند الامام احمد وان كان في سنده مقال، يقول الله عز وجل عجبا لك يا ابن ادم خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، اتحبب اليك بالنعم وانا غني عنك، وتتبغض الي بالمعاصي وانت فقير الي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد. لذلك حبيبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا العلاج. ايه هو العلاج؟ اسمع الحديث العجيب ده. يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فدع عنك امر العوام وعليك بخاصه نفسك. لما تلاقي كل واحد عاجبه رايه، وكل واحد اللي بيمشي اللي في دماغه، واللي في دماغه اصلا غلط، انت تعمل ايه؟ ما تسمعش كلام حد، ضع عنك امر العوام وعليك بخاصه نفسك. يا اخي فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، ما بال من في الارض ان رضي من في السماء. فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. قبل ان اختم حبيبي الكريم عشان نطلع بقى بالثمره، لما حد يامرك بامر فيه سخط الله تبارك وتعالى المطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ لا تطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه لمخلوق في ايه؟ في معصيه الله عز وجل. ما تطيعوش، واطلع يعني اجري الى ربك وقل وعجلت اليك ربي لترضى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ارضاءنا له سبحانه. جزاكم الله خيرا بالحب، التقيت بكم وعلى الشوق في انتظاركم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.